بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر له في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: وأما القصد في الفقر والغنى فهو عزيز أيضا، وهو حال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مقتصدا في حال فقره وغناه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الفقرة هي الفقرة الثالثة المتعلقة بالخصال الثلاث التي سبق أن ذكرها مجملة وذكر الأدلة على فضلها. قد جاء الحديث أنها من المنجيات بعد الخشية وبعد كلمة الحق في الغضب والرضا. ذكر هنا القصد في الفقر والغنى، قال المصنف: فهو عزيز أيضا، يعني أنه يعز في الناس ويقل لصعوبته على النفس، فإن الاقتصاد والتوسط في حال الغنى والفقر مما يضعف عنه الناس ويقل في الناس من يعمل به. قال: وهو حال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المرتبة هي المرتبة الموافقة لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولحاله، في أنه عليه الصلاة والسلام كان مقتصدا في الغنى والفقر، ولذا قال: كان مقتصدا في حال فقره وغناه. فما كان في فقره متضجرا ولا يخرجه الفقر إلى طلب المال بغير وجهه الصحيح أو أن يطلب، وإنما يبيت النبي صلى الله عليه وسلم طاويا ولا يشعر به أحد. وما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من أنه لا توقد فيه نار ثلاث ليال وأنه يبيت طاويا، لو علم أصحابه بهذا لبادروا إلى الإهداء إليه، ولكنه لم يكن يظهر منه شيء من ذلك. وهذا من صبره في حال الحاجة وعدم وجود النفقة والمال، وكذلك في حال غناه عليه الصلاة والسلام وجود الأموال في يده، فإنه كان معتدلا ينفق الأموال ولا يبقي شيئا ولا يترك إلا ما يسد الحاجة، فهو معتدل عليه الصلاة والسلام في حاله، سواء كان في حال غنى أم في حال حاجة، فإنه عليه الصلاة والسلام على هدي واحد وعلى سمت واحد. وهذا بخلاف من إذا افتقر رؤي عليه الأثر ولربما خرج ظهر منه شيء، وإذا أغناه الله ظهر منه البطر والإسراف فيعرفه الناس بذلك. أما حال المقتصد المعتدل فإنه على حال واحدة وعلى طريقة واحدة في حال الغنى والفقر. نعم. قال رحمه الله: والقصد هو التوسط في الإنفاق، فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاد الرزق، وإن ولم يسرف فيحمل ما لا طاقة له به، كما أدب الله تعالى نبيه بذلك في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال والقصد هو التوسط في الإنفاق، القصد في كل شيء هو التوسط فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، يعني معتدلا. فالقصد في الشيء هو الاعتدال فيه وعدم الجنوح إلى أحد الطرفين، وهو أن يكون متوسطا بين حال الغلو وبين حال التقصير. والتوسط والقصد هنا هو أن يكون متوسطا بين حال الإسراف وحال التقتير. قال فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاذ الرزق، إن كان فقيرا لم يبخل ولم يمسك عن النفقة الواجبة خشية الفقر وخشية نفاذ الرزق إذا كان قليلا. فإن بعض الناس إذا قل ماله حمله هذا على الإمساك بالكلية فلا ينفق شيئا خشية أن يذهب ما عنده من المال القليل، ولم يسرف فيحمل ما لا طاقة له به، فلا يسرف في النفقة فيقع في أمور لا طاقة له بها فيرتكب الديون ويقع في أكل أموال الناس بالباطل. فإن المنفق بإسراف لا بد أن يفضي حاله إلى الفقر ثم يحمله هذا على طلب المال من غير حله. قال كما أدب الله تعالى نبيه بذلك في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا ما خاطب الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معتدلا في ذلك، قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا فيه النهي عن البخل وعن التقتير، وهو كناية عن قبض اليد وعدم الإنفاق. ولا تبسطها كل البسط يعني بالنفقة التي فيها إسراف، وإنما تنفق بقدر، ولا يكون هذا الإنفاق ببسط اليد بالنفقة فيحصل الإسراف، ولا بإمساك اليد حتى كأنها تغل إلى العنق فهذا هو التقتير والبخل. قال فتقعد ملوما محسورا. قال بعض المفسرين ملوما على البخل، محسورا في الإسراف، فمن بخل لامه الناس ومن أسرف تحسر. ولهذا لن يسلم من سلك أحد الطريقين من أن يكون ملوما أو محسورا. وقد يجتمع له الأمران في اجتماع اللوم مع الحسرة، وإذا أنفق باعتدال لم يحصل له لوم ولا حسرة، فلا يلومه الناس على اعتداله ولا يتحسر أيضا على الإسراف لأنه ينفق باعتدال. نعم. قال رحمه الله وإن كان غنيا لم يحمله غناه على السرف والطغيان بل يكون مقتصدا أيضا. قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيضا إذا كان غنيا لم يحمله غنى على السرف والطغيان، والغنى هو أن يكون عنده ما يزيد عن حاجته، والكفاف هو أن يكون عنده ما يكفيه، والمسكين هو عنده بعض ما يكفيه، والفقير هو الذي ليس عنده شيء. هذه أربع مراتب. فقير ليس عنده شيء، المسكين عنده شيء لا يكفيه، وصاحب الكفاف هو الذي عنده ما يكفيه ولا يزيد عن حاجته، والغني هو ما عنده ما يزيد عن حاجته. قال: وإن كان غنيا لم يحمله غناء على السرف والطغيان. والإسراف هو أن ينفق المال في غير وجه المشروع، وليس المقصود أن من أنفق المال الكثير فهو مسرف، بل قد ينفق مبالغ طائلة ولا يكون مسرفا، وقد ينفق شيئا يسيرا ويكون مسرفا. ولهذا قال العلماء: لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. فالمال إذا ينفق في أوجه الخير فليس فيه إسراف. ولهذا أنفق أبو بكر رضي الله عنه ماله كله في سبيل الله، وأنفق عمر نصف ماله في سبيل الله، ولم يكونا بهذين مسرفين. فالمال إذا كان ينفق في أوجه الخير فليس فيه إسراف، وإذا أنفق في غير وجهه فهذا الذي يكون فيه إسراف ولو كان شيئا يسيرا. فإذا كان الإنسان يكفيه من النفقة مبلغا معين فزاد على ذلك في شراء ما لا يحتاجه فهذا يكون من الإسراف، وإذا كان مما يحتاجه فليس فيه إسراف. ثم أيضا ينبغي أن ينظر إلى حالات الناس وإلى هيئتهم، فإن بعض الناس له هيئة وله وضع، فلو اشترى ما هو غالي الثمن لم يكن بذلك مسرفا، لأنه يتناسب مع هيئته وحاله، ولو اشترى غيره ذلك لكان مسرفا. ولعل هذا أيضا يرجع إلى مدى ما عند الإنسان، فالذي عنده مال طائل وتوسع على في النفقة بما يصلح به حاله من غير فخر ولا خيلاء وله في ذلك مصلحة فلا بأس، ولكن لو توسع الفقير هذا التوسع لكان مسرفا. فإذا ضابط الإسراف ينظر أولا إلى حال الرجل وإلى ما عنده، لأنه إذا كان ينفق ما ليس عنده ويستدين، أو ينفق بعض ما عنده، ولربما أنفق نصف ماله في زينة، بينما الغني ينفق شيئا يسيرا لا يعد شيئا بالنسبة لماله، فهذا مسرف وذاك ليس بمسرف. ولكن أيضا الإنفاق حتى في حال الغنى فينبغي أن يكون لحاجة ولمقصد، فإذا تجاوز المصالح الشرعية والمصالح الدنيوية المعروفة فإن هذا يكون إسرافا. فإذا كان مثلا يكفيه من الطعام أن يشتري وزنا معينا فزاد فهذا إسراف، وإذا كان يحتاج إلى هذه الزيادة فليس في ذلك إسراف. وهذا الاعتدال هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يسرفوا فيتجاوزوا في النفقة، ولم يقتروا فيقصروا فيها، وكان بين ذلك قواما، بين حال الإسراف وبين حال التقدير. ولهذا فالتوسط بين طرفي الأمر هو الممدوح. ولهذا جاء في لغة العرب أن وصف الوسط من صفات المدح، كما قال الله عز وجل قال أوسطهم في أصحاب الجنة، قال بعض المفسرين أي أفضلهم، وليس المقصود أنه أوسطهم في السن، ويقال هذا الفخذ من هذه القبيلة هو أوسط فخوذها، وقبيلة كذا من أوسط قبائل العرب يعني من أفضلها، ويقال فلان أوسط إخوته يعني أفضلهم. ومنه قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة فاضلة، وهم كذلك متوسطون في عبادتهم بين أهل الغلو وبين أهل التقصير، فالتوسط ممدوح، ولكن ينبغي أن يعرف أنه ليس كل توسط بين شيئين يمدح. مثال ذلك من رأى من يسرف إسرافا كبيرا ومن يقتر تقتيرا كبيرا فيقول توسط بينهما، فقد يقتر التقتير الذي لا يبلغ حد ذلك الرجل، وقد يسرف الإسراف الذي لا يبلغ حد ذلك الرجل، فهذا لا يعني أنه ممدوح، ولكن التوسط هو أن يسلم من الوصفين، أن يسلم من الإسراف ومن التقتير، وإلا فقد يكون من ينفق شديد البخل ومن يسرف شديد الإسراف فيقول فلان أنا لم أبلغ في تقتيري حد فلان، ويقول الآخر أنا لم أبلغ في إسرافي حد فلان. وكثيرا ما تلاحظ أو ما نلاحظ أن بعض من يوعظ بعدم الإسراف يقول أنا ما فعلت ما فعل فلان، هذا ليس بحجة، فكون الإنسان ما بلغ حد فلان في الإسراف لا يعني أنه ممدوح، والآخر يقول أنا ما بخلت بخل فلان. فالمقصود هو أن يسلم من البخل والتقتير والإسراف، أن يكون متوسطا بين الحالين. ولذا قال الله عز وجل وكان بين ذلك قواما، بين لم يقل بين المسرف وبين المقتر، وإنما بين الإسراف والتقدير، ومن كان حاله في حال متوسطة بين الإسراف والتقتير فلا يصدق عليه أنه مسرف ولا مقتر، وإنما هو معتدل. نعم. قال رحمه الله وإن كان المؤمن في حال غناه يزيد على نفقته في حال فقره، كما قال بعض السلف إن المؤمن يأخذ عن الله أدبا حسنا، إذا وسع الله عليه وسع على نفسه، وإذا ضيق عليه ضيق على نفسه. ثم تلا قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لكن يكون في حال غناه مقتصدا غير مسرف، كما يفعله أكثر أهل الغنى الذين يخرجهم الغنى إلى الطغيان، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هنا المصنف ينبه على مسألة دقيقة في أن الإنسان في حال الغنى ليس هو كحاله في حال الفقر. قال وإن كان المؤمن في حال غنى يزيد على نفقته في حال فقره، كما قال بعض السلف إن المؤمن يأخذ عن الله أدبا حسنا، إذا وسع الله عليه وسع على نفسه، وإذا ضيق عليه ضيق على نفسه. ثم تلا قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، هذا في بيان أن النفقة متعلقة بالحال، فقد ينفق الإنسان في بعض الأحوال ما يصدق عليه أنه مسرف، وقد ينفق في بعض الأحوال ما لا يصدق عليه ذلك، وهذا بالنظر إلى حال الإنسان. فإذا تكلف الإنسان النفقة في حال الفقر فقد يكون مسرفا، تكلف النفقة التي لا يطيقها. مثال ذلك إكرام الضيف، إكرام الضيف واجب، ولكن قد يأتي الفقير الذي ليس عنده في البيت إلا ما يقدمه للضيف، ثم يترك أولاده فقراء يتضررون بذلك، فهذا مسرف في الإكرام. والذي ينبغي له أن يكرم ضيفه وأن لا يضر بأهله، لكن هذا الذي فعله في هذه الحال لو فعله في حال غنى فقدم الطعام الذي قدمه في تلك الحال، لكن عنده ما يكفي أولاده، لم يكن مسرفا لأنه لم يضر بأهل بيته. فقوله يزيد على نفقته في حال فقره، ينبغي أن يعرف مدى المدح في هذه النفقة. النفقة لها ثلاث أحوال من بالنظر إلى الحكم: تقصير في النفقة، وهو أن يقصر في النفقة عن الحد الواجب. المرتبة الثانية أن يؤدي النفقة الواجبة دون أن يتنفل، فهذه مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة أن يتنفل في نفقته، يعني يأتي بالشيء الذي يصدق عليه أنه نافل في النفقة من غير أن يبلغ الإسراف، فهذه ثلاث مراتب. والواجب هو أن يكون أن ينفق بقدر ما يجب عليه، فإذا تنفل فهذا من التوسع في حال الغنى، ولكن لا ينبغي في حال الغنى أن يبلغ بنفقته حد الإسراف وهو الذي تجاوز المستحب، فإن الإنسان إذا أدى ما يجب عليه وتنفل بحيث كان يكفي في النفقة مثلا في شراء الملابس يعني كذا وكذا، ثم زاد وأخذ شيئا يزيد عن الحاجة مما يدخل في الزينة التي لا تذم، فهذه نافلة وزيادة على القدر الواجب في النفقة في اللباس. فإذا أتى بأمر فيه إسراف وهو ليس مما يدخل في المستحب، بل إنه يذم به من لبسه إما لغلاء الثمن وخروجه عن حد الاعتدال، وإما لتحريمه بالنظر إلى جنسه، كمن لبس الذهب من الرجال أو الحرير، هذا محرم وهذا إسراف. ولكن لو لبس لباسا يزيد عن ما يجب أن يلبسه مثله وتوسع في هذا فهذا لا يذم. فالمقصود أن التوسع المذكور هنا هو أن يتوسع في حدود المستحب، لا يتجاوز المحرم. أما المحرم فإنه لا يمدح به لا في حال الغنى ولا في حال الفقر. كذلك أيضا أن يقتصد في حال الفقر وأن ينفق من سعته، هذا لا يعني أن يبلغ حد التقتير، ولكن يؤدي الواجب أو ما يقرب منه ولا يتنفل، فهنا يقال أنه اقتصد يعني لم يتنفل وإنما أدى الواجب ولم يتنفل. فإذا هذه المنزلة هو أن ينظر في المستحب، فإذا وسع الله عليه لا بأس أن يتنفل في نفقته من طعام ولباس وسكن، وإذا لم يكن عنده شيء فإنه يؤدي الواجب ولا يتنفل، فيكون مقتصدا في حال فقره وفي حال غناه. ويصدق عليه هذا الوصف في أنه إذا وسع الله عليه وسع على نفسه وعلى أهله، وإذا قدر الله عليه رزقه أنفق بقدر طاقته وبحسب حاله. قال لكن يكون في حال غناه مقتصدا غير مسرف، يعني في حال الغنى لا يكون مسرفا كما تقدم، وإنما يكون في درجة المستحب. قال: كما يفعله أكثر أهل الغنى الذي يخرجهم الغنى إلى الطغيان، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا هو الطغيان الذي يصحب الغنى، بل عندما يظن الإنسان أنه استغنى فإنه يطغى. فالغنى لا ينبغي أن يحمل على الطغيان، وإنما يحمل على التوسعة في النفقة من غير إسراف. نعم. قال رحمه الله: كان علي رضي الله عنه يعاتب على اقتصاده في لباسه في خلافته، فيقول: هو أبعد عن الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. نعم، هذا حال علي رضي الله عنه، في أنه كان يعاتب باقتصاده، ما كان يتوسع في النفقة وإنما يقتصد، فيقول: هو أبعد عن الكبر وأجدر أن يقتدى بي المسلم، أن يقتدي بي المسلم، يعني أنه في هذه الحال يحقق مصلحتين: أبعد عن الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. نعم. قال رحمه الله: وعوتب عمر بن عبد العزيز في خلافته على تضييقه على نفسه، فقال: إن أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة. نعم، هذه أفضل الأحوال، القصد عند الجدة يعني عند الغنى، وأفضل العفو عندما يكون عن مقدرة لا عن عجز. نعم. قال رحمه الله: يعني أفضل ما اقتصد الإنسان في عيشه وهو واجد قادر، وهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال وخلفائه الراشدين، لم تغيرهم سعة الدنيا والملك ولم يتنعموا في الدنيا. نعم، قال: يعني أفضل ما اقتصد الإنسان في عيشه وهو واجد قادر، لأن الذي يحمله على هذا هو الاقتصاد، لا يكون يحمله هذا ليحمله على هذا الفقر، وإنما يترك هذا لله، يجد النفقة لكن يتركها عن اقتصاد. قال: وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لم تغيرهم سعة الدنيا والملك ولم يتنعموا في الدنيا، فكانوا على الحال التي كانوا عليها قبل ذلك، لم تخرجهم الخلافة كما حصل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه عن حاله، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقد روي عن سليمان عليه السلام أنه كان يأكل خبز الشعير ويلبس الصوف. نعم، أيضا ما روي عن سليمان عليه السلام وهو الذي أعطاه الله ملكا عظيما، كان يأكل خبز الشعير، ومعلوم أن خبز الشعير هو دون القمح وأكثر خشونة، ويلبس الصوف، والصوف أكثر خشونة من القطن ومن غيره، فهذا يدل على اعتداله في حال الغنى. نعم. قال رحمه الله: وسئل الحسن رضي الله عنه عن رجل آتاه الله مالا فهو يحج منه ويتصدق، أله أن يتنعم فيه منه؟ قال: لا، لو كانت له الدنيا ما كان له إلا الكفاف. نعم، ما سئل عن الحسن رضي الله عنه، الحسن بن علي، أنه إذا أتى الله عز وجل الرجل مالا فهو يحج منه ويتصدق، يعني ينفقه في وجوه الخير، يعني ما ينفقه في إسراف، لكن هل له أن يتنعم فيه أو بشيء منه؟ قال: لو كانت له الدنيا ما كان له إلا الكفاف، وهو أن تكون نفقته بقدر الحاجة وبقدر الكفاف، إلا أن يكون هناك تنفل كما تقدم، وهو ما أشار إليه المصنف في التوسع في حال الغنى. نعم. قال رحمه الله: هو تابع لكلام الحسن؟ نعم. قال رحمه الله: وسئل الحسن رضي الله عنه عن رجل آتاه الله مالا فهو يحج منه ويتصدق، أله أن يتنعم فيه منه؟ قال: لا، لو كانت له الدنيا ما كان له إلا الكفاف، ويقدم فضل ذلك ليوم فقره وفاقته، إنما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عنه من التابعين ما آتاهم الله من رزق أخذوا منه الكفاف وقدموا فضل ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم. نعم، أنه إذا كان في حال سعة فينبغي له أن يدخر ليوم فقره وفاقته، أي أنه يدخر شيئا لحاجته إليه. قال: إنما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عنهم من التابعين. يبدو أن هذا من كلام المصنف، يعني قول التابعين دليل على أنه من كلام المصنف. قال: ما أتاهم الله من رزق أخذوا منه الكفاف، أخذوا منه الكفاف في حال ما الذي هم فيه، وقدموا فضل ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر لبعض ولده: لا تكن من الذين يجعلون ما أنعم الله عليهم به في بطونهم وعلى ظهورهم، إشارة إلى أن المال لا ينفق كله في شهوات النفس وإن كانت مباحة، بل يجعل صاحبه منه نصيبا لداره الباقية، فإنه لا يبقى له منه غير ذلك. نعم، قال ابن عمر لبعض ولده: لا تكن من الذين يجعلون ما أنعم الله عليهم به في بطونهم وعلى ظهورهم. في بطونهم أي أنهم يتوسعون في الشهوات في المآكل والمشارب، وعلى ظهورهم يتحملون وزرة يوم القيامة. في الدنيا في بطونهم، ويوم القيامة على ظهورهم يتحملون إثمه. قال: إشارة إلى أن المال لا ينفق كله في شهوات النفس، في شهوات النفوس وإن كانت مباحة. هذا كان بعض السلف يكره أن يتوسع في شهوات النفس، كما قال ابن عمر لمن سأله عن طعام قال: اشتهيته فاشتريته. قال: أما كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ يعني ما كانوا يرون أن الإنسان يتبع شهوة نفسه في كل ما يرى. وهذا باب لا ينتهي، لأن النفس لن تقف عند حد، ولكنها إذا أخذت بالحزم قنعت بالقليل. نعم. قال رحمه الله: وفي الجملة فالاقتصاد في كل الأمور حسن حتى في العبادة، ولهذا نهي عن التشديد في العبادة على النفس وأمر بالاقتصاد فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا فإن الله لا يمل حتى تملوا. ثم ذكر أن هذا الاعتدال والاقتصاد ليس في النفقة فقط. قال: وفي الجملة فالاقتصاد في كل الأمور حسن حتى في العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال: ولهذا نهي عن التشديد في العبادة. والتشديد يرجع إلى أمرين: إما أن يشدد على نفسه بأن يعمل ما لم يشرع له، كالذين ترهبنوا واعتزلوا الناس واعتزلوا مساجد المسلمين إلى الكهوف والجبال، أو أنهم اعتكفوا في المساجد وعطلوا المصالح، فهذا من التشديد الذي لم يؤمروا به. والنوع الثاني أن يكون الشيء مشروعا لكن بعض الناس لا يطيقه، مثل من أراد أن يجاري النبي صلى الله عليه وسلم في وصاله في الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وكان يطيق ما لا تطيق الأمة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يفعل ما فعل فقال: إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، فنهاهم عن الوصال لأنهم لا يطيقونه، ولأن له من القوة على الوصال ومن الإعانة والتوكل ما ليس لهم. فكذلك لو أن رجلا تكلف عمل غيره لربما كان مشددا على نفسه. ولهذا لما سأل أحد الشباب تميم الداري رضي الله عنه عن عمله وقيامه قال: يا بني، إن كنت رجلا قويا ولي عمل لا تطيقه فتحمل ضعفك على قوتي، أو كنت رجلا ضعيفا وأنت قوي فتحمل قوتك على ضعفي، ولكن خذ من العمل ما تطيق. وهذا منهج ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم في أن بعضهم يريد أن يتكلف عملا لا يطيقه هو، وإنما قد يكون لبعض الناس من القوة في البدن ما يتحمل من العبادة ما لا يتحمله غيره، وقد يكون لديه من الفراغ في الوقت ما ليس لغيره، وقد يكون لديه من الاستعداد النفسي ما ليس لغيره، وقد يكون له من الممارسة وترويض النفس على العمل ما ليس لغيره. هذا أمر مهم، فلا يأتي الشاب المبتدئ في العبادة يريد أن يجاري من بلغ 60 سنة في الصيام والقيام فروض نفسه على هذا الأمر وأصبحت نفسه وبدنه مهيئة لهذه العبادة، وهذا مبتدئ، فتجد أنه يمل وينقطع. ولهذا ينبغي الفقه بهذه المسألة، وأن ينظر الإنسان إلى حاله وإلى وضعه وإلى قدرته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. ومن حكمة الله أن الواجبات يتساوى الناس في المخاطبة بمشروعيتها، والنوافل كثيرة جدا، ولهذا لم يخاطب الناس بها على درجة واحدة وإنما رغبوا فيها. فالواجب هو الاقتصاد والاعتدال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه تنبيه إلى أن من كان مقتصدا فإن هذا أدوم لعمله، لهذا قال: عليكم هديا قاصدا فإن الله لا يمل حتى تملوا. فكأنه يقول: عليكم هديا قاصدا فإن لم تفعلوا ستملوا، فإن مللتم فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالعمل القليل المداوم عليه خير من عمل كثير منقطع. ومعنى فإن الله لا يمل حتى تملوا كما قال ابن رجب في شرح فتح الباري، في شرح كتاب صحيح البخاري في كتاب فتح الباري، قال: فإن الله لا يقطع عنكم العمل، لا يقطع عنكم الثواب حتى تقطع العمل. وهذا معنى أحد معنيي الملل، فإن الملل يطلق على الانقطاع ويطلق على السآمة، والذي يضاف إلى الله هو بمعنى قطع الأجر. فإن الملل يطلق على الانقطاع، كما يقال: ملت الدابة إذا انقطعت. ولعل الملل أخذ السآمة من هذا المعنى، لأن من سئم الشيء يوشك أن ينقطع ويترك. نعم. قال رحمه الله: وفي مسند البزار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحسن القصد في الغنى، وما أحسن القصد في الفقر، وما أحسن القصد في العبادة. نعم، هذا في بيان فضل الاقتصاد في كل شيء. قال: ما أحسن القصد في الغنى، أن يكون مقتصدا في حال غناه فلا يحمله الغنى على الإسراف. وما أحسن القصد في الفقر، وأن يكون معتدلا في الفقر فلا يحمله الفقر على التقتير. وما أحسن القصد في العبادة، أن يكون معتدلا فلا تحمله قوته ونشاطه على الغلو، ولا يحمله ضعفه على التفريط، وإنما يأخذ عملا يستطيع أن يداوم عليه، يداوم على العمل، فإذا كان قويا أدى العمل وسهل عليه، وإن كان ضعيفا أدى العمل ولم يشق عليه. وأما لو التزم عملا كثيرا فإنه لربما شق عليه، إما في بعض الأحوال وإما في بعض مراحل السن، فإن الإنسان يطيق في شبابه ما لا يطيق في هرمه، ويطيق في فراغه ما لا يطيق في شغله. فينبغي لمن أراد الاعتدال في العبادة أن يأخذ من العمل ما يستطيع أن يداوم عليه حتى يموت. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى أن يصوم 3 من كل شهر، فما زال يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرشده إلى صيام داود، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما. ثم ندم رضي الله عنه بعد ذلك في آخر حياته فكان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء هو الأفضل، لأن الإنسان إذا داوم على الصيام وإن كان شيئا قليلا، وعلى القيام وإن كان شيئا قليلا، وسارع إلى شعب الإيمان فلم يترك شعبة إلا وقد أسهم مع أهلها بسهم، فيأتي يوم القيامة وهو من أهل الصيام، وهو من أهل القيام، وهو من أهل الصدقة، وهو من أهل العلم، وهو من أهل العبادة، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أهل إعانة الناس. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فبعض الناس ينقطع لعمل ويفرط في آخر، قد يستطيع يقوم الليل يصوم النهار، لكن هذا على حساب أمور أخرى. فإذا كان الإنسان على هذا الهدي له فضل عظيم، وهذا أيضا له أثر في قوة الإيمان، فإنه كلما تنوعت العبادة كلما وجد الإنسان أثر ولذة العبادة. حتى الترويح عن النفس كان بعض السلف يعده من العبادة إذا كان يستعد به لطاعة، ومنهم من كان يحتسب نومه من طاعة الله إذا كان يتقوى به على الطاعة، ومنهم من كان يحتسب إتيان أهله من العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدق. ولعل بعضكم يذكر القصة والحوار الذي دار بين أبي الدرداء وسلمان رضي الله عنهما، لما رأى زوجة أبي الدرداء متبذلة وقالت إن أخاك ليس له في النساء رغبة كما قالت، فلما جاءه لم يأكل، قال إني صائم، حتى أكل معه ثم قال: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق سلمان. فهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه، أنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات ويسابقون فيها مع تنوع العبادة وعدم إثقال النفس بنوع واحد دون غيره. هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم في أن الهدي الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تنوع العبادة. قال: ولكل وقت عبادة، ولكل حال عبادة. فحال الغنى عبادته الإنفاق، وحال الفقر عبادته الصبر، وحال الجلوس مع الأهل عبادته التبسط إليهم. وهذا خلاف ما عليه بعض الناس، إذا دخل مع بيته أو جلس أهله أخذ المصحف وأخذ يقرأ، ولربما انشغل عنهم وعن تفقد أحوالهم ويظن أنه في أفضل المنازل. ولم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا دخل بيته كان في شأن أهله، كان تودد إليهم، كان يجالسهم، ولم تكن أوقاته كلها مستغرقة في العبادة. فهذا أفضل هدي،